مش بالسم على المجانين عايشينه، لو تعقله تجنن عقلك وتهينه. مش بالسم على المجانين عايشينه، لو تعقله تجنن عقلك وتهينه. نجاحك فيه فشل غيرك وأملك فيه، تعيش سلطان في وسط الناس شدت حيلك ومع نفسك وحيد حيران. عالم مجانين وحكم الناس عليك لبسك، ومش فارقة حكايتك ايه عشان قيمتك تبيع نفسك تجيب ماركة تعيش بيها بيه. عالم مجانين مش بالسم على المجانين وعايشين، لو تعقله تجنن عقلك وتهينه. مش بالسم على المجانين وعايشينه، لو تعقله تجنن عقلك وسط ناس تايهين، وعاشوا العيشة يستنوا. يستنوا ايه مش عارفين، عقول شدت عقول فضت ونفخوا بالعقول بلالين. عالم راحت فيه الفطرة، عالم عيش وموت بكرة، عالم ماتت فيه الفكرة، وحورنا في عركة مجانين. عالم مجانين مش بالسم على